قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كل ما يلبس فهو من باب الحلية، وما لم يلبس فهو من باب الآنية، مثل المكحلة والمحبرة والمرود والإبريق. إذا لو جاءت المرأة، لو سألتك امرأة: عندي قلم من ذهب يجوز أن أستعمله، وعندي ساعة من ذهب فيجوز أن أستعملها، فنسألها: هل تلبسين الساعة؟ تقول: نعم، إنما صنعت لتلبس. نقول: إذن جائز، ساعة الذهب جائزة، هذه من باب الحلية، تزين. فأما القلم نقول: هل تلبسين القلم؟ تقول: لا، أنا أضع في جيبي قلم، أضع ما أنا ما ألبسه، هذا ما اسمه لبس، لا عرفان ولا عادة، هذا أضع في الجيب. نقول: إذن لا يجوز قلم الذهب حتى للنساء. تقول: عندي مكحلة، يجوز؟ نقول: هل تلبسين المكحلة؟ فتقول: لا، المكحلة ما ألبسها، المكحلة أضعها على الرف في الخزانة في الدرج، عند الاستعمال أخرجها فأكتحل منها وردها. نقول: إذن هذه من باب الآنية، لا يجوز لك أن تستعمليها من ذهب وفضة، وهكذا.